شايل ذنوب ظهر التنى من كتر حبي في نفسي دايما اقول انا عايش حياتي وكل يوم بغلط وضعت متألف حاجة وحاجة ما ترضيش ربنا أنا باختصار وبجد كان مضحوك علي كل اللي كان عامل حبيبي ما حبنيش أنا باختصار وبجد كان مضحوك علي كل اللي كان عامل حبيبي ما حبنيش ما هو أي مركب لو تميل بالناس شوية الكل بيروح رامي روحه عشان يعيش ما هو أي مركب لو تميل بالناس شوية